الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم كثير من الناس في بلادي بتهنئة النصارى بأعيادهم، وقد نصحتهم بأنه لا يجوز شرعا، فأخبروني بأن شيوخ الأزهر وللأسف الشديد أفتوا بإجاز التهنئة بإجاز أي بجواز التهنئة، وهل هناك علاقة بين تهنئة النصارى وبين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، على أساس أن تهنئة النصارى نوع من المودة والمحبة وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، هذا سؤال جليل القدر عظيم المنزلة، جزى الله السائل عنه خير الجزاء ووفقه وزاده علما وشرفا. أقول وبالله التوفيق، لا يجوز تهنئة النصارى أو غيرهم من الكفار بأعيادهم، لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة. ولذلك قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على ذلك، فقال رحمه الله فيما معناه: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فإنه حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول لهم عيد مبارك عليكم، أو نهنئ لكم هذا العيد، ونحوه من الألفاظ. فهذا إن سلم صاحبه وقائله من الكفر فلا جرم أنه من أعظم المحرمات وأشدها، وهو أي تهنئتهم بأعيادهم بمنزلة أن يهنئهم بسجودهم للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في شيء من ذلك بحجة أنه عصراني أو أنه متطور أو أنه يعني يستطيع أن يتعايش مع الآخر أو أنه يقرب وجهة نظره للآخر، ولا يدري في الحقيقة هذا الجاهل قبح ما فعل. فمن هنا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، لأن أعيادهم أعياد وثنية فيها طقوس شركية وثنية، فهم يعظمون هذه الأعياد ويجعلونها من أخص خصائص عقائدهم وطقوس دينهم، والمسلم يجب عليه أن يعاديهم وأن يتبرأ من مناهجهم وأعيادهم، فإن البراءة من المشركين واجب من واجبات عقيدة المسلمين. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، كما أنه لا يجوز للمسلم كذلك الذهاب إلى كنائسهم لمشاركتهم في الاحتفال. فإذا المشاركة والتهنئة كلها لا تجوز، بل إن أهل العلم قرروا حرمة بيع النصارى شيئا يستعينون به على إقامة عيدهم، حرمة بيع الشيء الذي يستعين به النصارى على إقامة أعيادهم، فلا يجوز الاحتفال معهم مباشرة، ولا يجوز تهنئتهم ولا مشاركتهم وجدانيا ولا إرسال هدية لهم بهذه المناسبة ولا قبول دعوتهم ولا التعاون معهم في إقامة شيء من مراسم كفرهم وشركهم، لما في ذلك من المشاركة في الباطل الذي هم عليه والذي أقاموا على أساسه تلك الأعياد، ولما في ذلك من التشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم،